يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آيات أو آية جامعة لأصل الحل والحرمة في المأكولات، فيها ذكر الأمور المحرمة، وهذا مبين لما سبق من قوله تعالى في الآية الأولى: إلا ما يتلى عليكم، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وحلت إلا ما يتلى عليكم فهو حرام. فالمقدار المحرم في الآية الأولى مجمل، وهذه الآية بينت هذا الذي قد تلي علينا. قال ابن كثير: ينهى الله عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة. فالمحرمات من المطعومات الميتة، والميتة هي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد. ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، لما فيها من المضرة من الدم المحتقن فيها ضارة بالدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من ذلك الميتة، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، ولما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النبي سئل عن ماذا سئل؟ عن الماء، ماذا قال؟ والطهور ماؤه الحل ميتته، فأجاب وزاد، قال: الطهور ماؤه الحل ميتته زيادة. ولذا قال النووي في مقدمة المجموع: المفتي إن سئل في مسألة ولها نظائر وأشباه أو علم أن المستفتي بحاجة إلى مثيلها من المسائل فيحسن به أن يجيبه عنها وعن نظائرها وعن المسائل التي هو بحاجة إليها. هؤلاء في البحر سألوا عن التطهر بماء البحر، غدا ستخرج سمكة فتموت، سيسألون هل تؤكل أم لا تؤكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أجابهم عن حاجتهم وزيادة. الشاهد من الحديث: الحل ميتته، ميتة البحر، مفرد مضاف، فالمفرد المضاف من ألفاظ العموم، فكل ميتة من ميتات البحر حلال. هذا الحديث يعم جميع ما يشمله اسم البحر، ويموت حتى أنفه بخروجه من البحر فهو حلال، وكذلك الجراد لما سيأتي من الحديث. الميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وهي حرام بإطلاق، لقول الله: الميتة مفرد محلى بالألف واللام الاستغراق. خصص من هذا العموم صنفان من المطعومات: ميتة البحر والجراد. وميتة البحر حلال، وورد في بعض الروايات عند الإمام الدارقطني في السنن: ما لم تنتن، فإذا ماتت ونتنت ميتة البحر لا تؤكل، ما لم يصبها النتن، وما عدا ذلك تؤكل، وما عدا ذلك تؤكل. حرمت عليكم أي حرم عليكم الأكل. الأفعال هي مناط التكليف، الحلال والحرام يخص أفعال المكلفين، ولذا لابد من تقدير شيء. فالمحرم من الميتة الأكل، ويجوز استخدام جلد الميتة وشعر الميتة وعظم الميتة وأنفحة الميتة، أنا قليلة لا تسوى شيء، أنفحة شيء قليل جدا. فالمحرم الأكل، المحرم الأكل، هذا النوع الأول الميت. النوع الثاني الدم. الدم أطلق هنا وقيد في آيات أخرى بإيش؟ بالمسفوح. وقيد في آيات أخرى بالمسفوح. والقاعدة عند أهل العلم أن الحكم والسبب إذا اجتمعا في آية أو في نص وجاء في أحد النصوص مطلق وفي الآخر مقيد فيجب إجماعا أن نحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الدم المحرم هو الدم الذي يسيل والمسفوح، وما عداه من أنواع الدماء حلال وليس بحرام. أي أنواع الدماء أصبحت حلال الآن؟ دم العروق، دم لما تذبح الذبيحة وتقطع اللحم يبقى في العرق دم وانطبخ يظهر الدم، هذا حلال ولا حرام؟ حلال، لأن المراد بالدم إيش؟ دم المسفوح. كذلك طحال دم، والكبد دم، ولكن الطحال والكبد ليس بدم مسفوح، فهو خارج من عموم قوله والدم، لأنه قيد هذا الدم بنص آخر أو دم مسفوحا. قال ابن كثير وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دم مسفوحا، قاله ابن عباس وغيره. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد عن عائشة إنما نهى عن الدم السافح. وروى الشافعي عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذه حلال. قال الأعشى وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذا عظما حديدا فتفقده، أي لا تفعل فعل الجاهلية. وكان أحدهم إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيقصد به بعيره فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. كان الواحد من أهل الجاهلية إذا جاع يغرز في الإبل يخرج الدم في إناء ثم يشرب الدم وخلاص، يشرب الدم ويبقى رأس المال عندهم سالم. أي نعم، هذا حرام. هذا الدم المسفوح نسأل الله العافية له فساد على القلب وله فساد على البدن. ومن المحرمات لحم الخنزير. الخنزير بنوعيه الإنسي والوحش، حرام. والمائي يعيش خارج الماء، الظاهر أنه حرام خنزير الماء يعني، على خلاف بين أهل العلم فيه. قوله لحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم قال ولحم الخنزير، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. هذا أمر لا خلاف فيه أن شحم الخنزير حرام، لكن بعضهم ومنهم المصنف عفى الله عنا وعنه ظن أن الظاهرية على أصولهم سيقولون لحم الخنزير يعني الشحم حلال، لكن حقيقة الظاهرية لا يقولون بحل شحم الخنزير. قال واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية وإعادة الضمير على الخنزير في قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالهاء من إنه يعيدونها على لفظ الخنزير حتى يعم معنى الرجس سائر الخنزير لحمه وشحمه وكل جزء، فلا حاجة إلى ذلك لأن مجرد قوله فإنه رجس فيعم اللحم وسائر أجزائه، فإنه يعود على إيش؟ على الخنزير وليس على اللحم فقط. ولحم الخنزير فإنه رجس، فإن قول الظاهرية من أن الضمير عائد على الخنزير فهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب. العرب لما تقول لحم هذا حرام تريد اللحم وما يلحق به، وما يلحق به من إيش؟ من شحم. ومن العرف المضطرد، وفي صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير، النردشير يعني النرد، طاولة، الزهرة، ضامة، على تعبيرات مختلفة، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفيه دليل على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الدم أو من الشحم وغيره. وفي دليل على إيش أيضا؟ في دليل على تغليظ لعب النرد، وأن لعب النرد حرام بذاته سواء كان عن مال أو عن ليس بمال. وفيه دليل أيضا على أن الشريعة معللة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لاعب النرد كغامس اليد، والإنسان لا يأكل لحم الخنزير حتى يغمس يده فيه، والإنسان لا يأكل القمار حتى يغمس يده فيه، فجعل لعب النرد بمثابة غمس اليد في لحم الخنزير ودمه، بمثابة المقدمة لأكل الحرام. فإن الإنسان لا يلعب القمار هكذا إلا بعد أن يتعلق بالشدة والبرد وهذه الأشياء، فالشرع حسم المقدمات حتى تسلم النهايات، سد الذرائع، غلق الأبواب التي توصل إلى الحرام، فغلق النرد. إذن من المحرمات الميتة والدم ولحم الخنزير، واللحم يشمل الشحم والدم، وما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله، كأن تسمع النصراني يسمي عند الذبح فيقول إيش؟ يقول باسم عيسى مثلا، هذا أصبح أهل لغير الله، أو لصنم أو لعظيم أو لشيخ أو لولي أو لنبي، هذا كله ذبح لغير الله. وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي إيش؟ ذبيحتي لله. فكما أن الصلاة لا يتوجه فيها صاحبها إلا إلى الله، فإن الذبح كذلك لا يتوجه فيه إلا إلى الله، فصلي لربك وانحر. والخلاف بين أهل العلم في متروك التسمية عمدا أو نسيانا، قال إنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام، هذا وقع فيه خلاف، والخلاف في النسيان أوسع من الخلاف في العمد. لكن لم يقع خلاف في أن من ذبح لغير الله فإنه إيش؟ من ذبح وذكر عليه غير الله فهذا حرام بالإجماع. روى ابن أبي حاتم عن الجارود بن أبي سمرة قال هو جدي والقائل هو عبد الله، قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل، وكان شاعرا، نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال وعلي بالكوفة، قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله، فسابقا عليها وذبحا هذه 100 لغير الله. قال هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. الأعراب يتغالبون فيذبحون لا لله، وإنما يذبحون للسمعة أو للغلبة، فهذا يلحق بالذبح لغير الله. وقال أبو داود عن عكرمة قال إن رسول الله نهى عن طعام متباريين أن يؤكل، ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أبو داود، يعني يريد أن يقول أن جماهير الرواة له رووه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطوا فيه ذكر ابن عباس، بمعنى أنه حديث مرسل، والحديث المرسل نوع من أنواع إيش؟ نوع من أنواع الحديث الضعيف. إذن من المحرمات من المطعومات ما أهل به لغير الله، ومن المحرمات من المطعومات المنخنقة. قال ابن كثير: وقوله تعالى والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق قصدا أو اتفاقا فهي حرام، سواء تقصد رجل أن يخنقها فماتت، أو وهي تشرب وضع رأسها بين في مكان ضيق فخنقت، فكان هذا سواء قصد أو وقع هكذا باتفاق فقطع النفس عنها فماتت بالخنق فهي محرمة. فمن المحرمات من المطعومات التي تموت خنقا قصدا أو وقع لها بالاتفاق. ومن المحرمات من المطعومات الموقوذة. الموقوذة قال ابن كثير: الموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. الموقوذة التي ماتت بثقل الشيء لا بحده، بحده تقع الزكاة، إذا ماتت بالحد تقع تزكى، يعني تقطع، يعني كان تكون هنالك شاه فيميل عليها شيء ثقيل فيقتلها، هذه موقوذة، أو ترمى بحجر، أو يسقط عليها شيء من أعلى فيأتي عليها فيرضخها فتموت، هذه موقوذة. الموقوذة التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد، هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم، وكان عدي بن حاتم صائدا، كان يصيد، كان صيادا، قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيب، يعني بآلة صيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ، وقيذ الموقوذة فلا تأكله. أنت صدت بالآلة، إذا صدت بالآلة بشيء خرج منها برأسها المدبب فخرق فكل، أما إذا ارتطم فقتل بالثقل فلا تأكل. إذا ماتت الصيد، إذا مات بالثقل بالارتطام والثقل لا تأكل، أما إذا خرق كل. مثل اليوم إيش؟ مثل اليوم بندقية الصيد تقتل بالثقل أم بالخرق؟ بالخرق، فهذا الخرق يقتل المصيد ولك أن تأكله. لكن لو إنسان رمى على عصفور حجر كبير ضربه فرضخه، هذا يؤكل؟ هذا لا يؤكل. لكن لو ضرب عليه ببندقية صيد فضربه فقتله فيؤكل. ففرق صلى الله عليه وسلم بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيدة فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله، أحدهما لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيد، والثاني إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم نستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. لو أنك أرسلت كلبا معلما فضرب الطير فقتله دون دم بالرطم، هنا مسألة تذبذبت على أصلين، أصل حل الكلب المعلم كما سيأتي معنا في سورة المائدة، كلب المعلم حلال، ورحم الله ابن القيم فقال كلاما جميلا في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: الكلب إذا علم فالعلم يشرفه، فذكره ربنا في كتابه، فالعلم يشرف الكلب يحل طعامه، فكيف الآدمي؟ فالكلب المعلم إن ضرب صيده حلال، وهنا الموقوذة حرام، فمن جعله موقوذة جعله إيش؟ حرام، ومن جعله من مصاد الكلب المعلم فهو حلال، تذبذب بين أصلين، وأن يلحق بعموم الصيد أقرب، والله أعلم. فصل. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا، على قولين. أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم. والقول الثاني إن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله، اختاره ورجحه كثير من الأئمة، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم. فرجح المصنف رحمه الله أن هذا لا يؤكل، وهذا القول أحوط من حيث الاحتياط، هو أحوط. واحتج ابن الصباغ وهو عالم علماء الشافعية، واحتج له بحديث رافع بن خديج، قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، سنلقى العدو غدا، وليس معنا مدن يعني نذبح بها، ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، والحديث بتمامه وهو في الصحيحين. قال ما أنهر الدم، اشترط أنهار الدم، ما ألفاظ العموم، وذاك منزعه عموم، وذاك منزعه عموم. وهذا وإن كان واردا على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع. فما صدمه الكلب أو غمه بثقله، شو يعني غمه؟ يعني برك عليه فقتله خنقا، هذا ممكن. كلب يغم حيوان، كلب طبعا معلم، يمسك لا يأكل، يمسك على صاحبه، يغم حيوان فيقتله فيخنقه، فهل هذا من صيده؟ هذا كرتم أيضا. قال فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر الدم، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث ما أنهر الدم، وهذا لم ينهر دم، إنما لابد من إنهار الدم بآلة ليست سنا ولا ظفرا. هذا مسلك من مسلكين. والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تؤكل، وإن خزق فكل، والكلب جاء مطلقا، فيحمل على ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب. وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل، قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة صيد وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن. أيضا بده يقول أن آلة الصيد إن قتلت بعرضها بثقلها في حديث عدي فهي حرام، وأن الكلب آلة بسائر الآلات، فهذا مسلك ثان في تخريج التحريم، في تخريج المنع، هذا مسلك ثان. مسلك الأول المفهوم من قوله ما أنهر الدم، المسلك الثاني قياس آلة على آلة، آلة الصيد التي تقتل بعرضها وآلة الكلب الذي قتل بإيش؟ بثقاله. مسلك آخر إن آية التحريم يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، دخلها الميتة، دخلها تخصيص بإيش؟ بالجراد والدم. يريد أن يقول العموم مطلق وليس عموم خاص، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، يعني قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما خزقه المعراض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم وهو إذا ما أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيض، فيكون أحد أفراد آية التحريم، وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. على حال بلا شك أن الصورة المذكورة تنازعها عمومان، والمصنف رحمه الله تعالى أكثر من وجوه في بيان أن هذا مما يشمله الحرمة، وإن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. والكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد، لذا فقد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين. الكلب من شرطه أن يأتي بالصيد لصاحبه ولم يأكل منه، فإن أكل منه فهذا أمسكه على نفسه ولم يمسكه على صاحبه، فإن أكل فلعله كان حيا هذا الطير فلما أكل فمات فأمسكه على نفسه. وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين، فقالوا لا يحل ما أكل منه الكلب، هذا أيضا يشمله عموم. هذا الذي يريد أن يقول أن صورة الأكل شمله عموم التحريم، فصورة القتل بالثقل يشمله عموم التحريم. فكما أن الذي أكل الكلب منه يبقى تحت العموم، فإن الذي مات من ثقل الكلب فهذا أيضا يشمله عموم التحريم. يعني يريد أن يقول أن هنالك أمثلة تؤيد دخول ما قتل الكلب بثقله في عموم آية التحريم. هذا خلاصة ما مضى. قال وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين، فقالوا لا يحل ما أكل من الكلب، حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وبه قال جماعة من التابعين وأبي حنيفة وابن حنبل والشافعي في المشهور عنه، وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وغيرهم يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في قوله القديم، يعني لو جاءك وأكل، بعضهم يقول تأكل ما أكله ولو لم يبق منه إلا قطعة. وروى ابن جرير عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم علله ابن جرير بأنه موقوف على سلمان، أي ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجوارح من الطيور لا يحرم أكل ما أكلت منه، لأن التعليم في حق الجوارح أعسر من التعليم في حق الكلب. قد يكون عند الإنسان جارحة طير تصيد، طير يصيد فيرسله والطير يأكل، فكثير من العلماء رخصوا في أكل إيش؟ أكل الطير، لو أكل وأتى تأكل متبقي، خلاف الجارح خلاف الكلب. قال فأما الجوارح من الطيور لا يحرم أكل ما أكلت منه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه، وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك، وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. أتى الآن إلى الوقيذة وصورها، فاستطرد في الوقيذة فيما يلحق بالكلب إن قتل بثقله، وكذلك الكلب إن أكل من صيده، وألحق بذلك الجوارح. إذن المحرم من المطعومات الميتة الدم لحم الخنزير، ما أهل لغير الله، المنخنقة، الموقوذة، المتردية. قال والمتردية، المتردية هي التي تقع من شاهق أو من موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. المتردية شاه وقعت من مكان عالي فماتت، طب صاحبها أدركها بأنفاسها الأخيرة فذكاها تؤكل؟ والعلماء يقولون ينظر، إن تحركت بعد التذكية كان بها رمق من حياة يأكلها صاحبها، وإن لم تتحرك لم يدرك الحياة فيها. والحياة عند العلماء أقسام، الذي ينظر في تفصيل كلام الفقهاء في المطعومات حياة دائمة وحياة مستقرة ويفرقون بينها، ولا داعي للتفصيل الآن، لكن الشاهد أن المحرمات أو من المحرمات المتردية، ومن المحرمات النطيحة وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. فالنطيحة حرام، ولو جاء القرن في مكان الذبح فخرج الدم فهي نطيحة. ومن المحرمات وما أكل السبع، أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام، وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. أسد ضرب ذبيحة من عنقها فقطع الأوداج ومكاها تؤكل؟ لا، هذه مما أكل السبع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما فضل السبع فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه. شو يعني عائد يمكن عوده عليه؟ الميت يمكن أن يقال فيه لما ذكيتم؟ الخنزير يمكن أن يقول فيه لما ذكيتم؟ لا، الإنسان ذكى خنزير هل هو حلال؟ لا. متردية ممكن، خلقت شاة في ماء أدركتها في النفس الأخير ذبحتها فتؤكل، والمتردية كذلك، والنطيحة كذلك، نطحت فتمددت فأدركت فيها رمق حياة فذكيت فتأكل. قال إلا ما ذكيتم عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد به سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. والمراد يعني إلا ما ذكيتم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. روى ابن أبي حاتم عن علي في الآية قال إن نصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقد روي عن طاووس وغيره من التابعين أن المذكات متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. يعني إذا ذكيت وبعد الذكاء تحركت معناه أنك أدركتها وفيها حياة، أما إن ذبحت وما تحركت أنت إيش؟ أنت لم تدرك الحياة فيها، وحينئذ تكون موقودة أو تكون متردية أو تكون منخنقة ولا يجوز لك أن تأكل. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، الحبشة أي السكاكين الحبشة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالسن والظفر. وعن عمر موقوفا في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنه. وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة. يعني لو واحد ما استطاع أن يذبح إلا في هذا المكان فهذا جائز للضرورة، أما الأصل إذا استطعت أن تذبح في مكان الذبح وهو فري الأوداج وقطع البلعوم فهذا أمر واجب. الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ما ذبح على النصب حرام. قال مجاهد بن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة وهي 360 نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، يذبحون ويلطخون الدم بحجارة الكعبة ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله به. ما أهل يعني ذبح وسمى غير الله، هذا الذبح لا يكون لله ولا يقول شيئا، وإنما هو يذبحه أصالة ليش؟ يذبحه لصنم لوثن، فهذا يكون ما ذبح على النصب، فمن المحرمات وما ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام. الأزلام جمع، مفردها زلم، واحدها زلم. وقد تفتح الزاي، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، آنية ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاده. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم أو القسمة من هذه الأزلام، هكذا قرر أبو جعفر بن جرير وقال ابن عباس. وأن تستقسموا بالأزلام، قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. يعني هذا الشيء ما كان يفعله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. وروى ابن مردويه عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا. من تطير تشاءم فعمل هذه القرعة فرجع من سفره، فهذا عمله هذا حرام. ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك ولا شك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام البخاري وأهل السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا إخواني سنة مهجورة متروكة، استخارة على أي أمر أردت أن تفعله استخر، صلي ركعتين سنة الظهر البعدية، ركعتين سنة المغرب، أي ركعتين تصليهما تحية المسجد، وارفع يديك وقل يا رب، قل الدعاء المذكور في أي شيء استخر. ما معنى تستخير؟ ادعي وامشي، امشي لافعل. فإن كنت صادقا في دعائك فكان الذي تمشي إليه خيرا يسره الله لك، فإن لم يكن خيرا صرفك الله عنه أو صرفه عنك. وكيف الله يصرفك عنه هذا ليس لك؟ ما هي وسائل الصرف هذه؟ ما تدري، قد تذهب لزيارة فتستخير تظن لك فيها خير، فالله يلهم، والله يكتب أنه ليس الخير لك في هذه الزيارة أو في أن تلاقي هؤلاء الناس، فالله يحرك قلوب هؤلاء الناس أن يخرجوا أو أن يبقوا إن كان لك فيها خير. وهكذا الاستخارة أمر حسن. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، في رواية في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقلنا هذا دلالة على أنه يجوز جمع ركعتين بأكثر من نية، فليركع ركعتين دون الفريضة، يعني يصلي سنة وإيش؟ سنة واستخارة. لذا لو أن رجلا من عادته أن يصلي سنة الظهر وتحية المسجد سنة الوضوء وضاق به الوقت ولم يدرك إلا مقدار ركعتين، فيجوز له أن يصلي هاتين الركعتين بهذه النوايا الثلاثة. وقد سئل النووي فيما ذكره هو في المجموع وذكره استطرادا في الجزء الأول منه، سئل هل يجوز للرجل أن يصلي ركعتين بأكثر من نية، فقال رحمه الله تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو أن لا بأس. النووي مات عمره قرابة 40، مكث نص عمره يفكر في المسألة وهو يتأمل ويقلب النظر فيها، قال فقلت لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر، يعني عزم عليه، استخارة في أذهان الناس اليوم خرافة، استخارة اليوم في عقول البشر خرافة من الخرافات، بدك تستخير وبدك تنام وتشوف خبر وتشوف مجد وتشوف ما أدري إيش، وإن رأيت تعمل هذا خرافة ما أنزل بهم سلطان. استخير وامشي، استخر وامشي، اعمل، تتأمل، تتشاور، ترى أن لك مصلحة، ثم تصلي الاستخارة وتمشي فتخطب الحاجة. فإن تيسرت الحمد لله، ما تيسرت الحمد لله. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، إن كنت تعلم أن عملي في هذا المكان، أن زوجي، أن زواجي من فلانة وما شابه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاقبة أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاقبة أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير كله حيث كان، ثم رضني به. هذا لفظ أحمد. ثم قال الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله، تتميز حتى في مطعومك عن الكفار، والتشريعات التي أنزلها الله تجعل الكفار يئسون أن نكون مثلهم. ولهذا قال الله تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأذفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أكبر النعم، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو الحق والصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة. ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة الحقيقية في كمال الدين. إذا كان يقول لمن مالك في منبر الهجرة، كان يقول: من ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة، يعني بدعة حسنة، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة، لأن الله قد أكمل الدين. فلو كانت حسنة كما يقول لكانت من الدين، والنبي لم يبلغ الدين، لأن الله أتم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله الذي رضاه، أي فرضوه، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وبعد هذه الآية: لا يحتاج المؤمنون المسلمون إلى زيادة أبدا، وقد أتم الله الإسلام فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة من أواخر الآيات، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عرفة بأحد وثمانين يوما، بعد 81 يوم من نزول الآية مات النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر، إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قالوا أي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، فنزلت في عيدين وليس في عيد واحد. عرفة عيد للمسلمين، عيد الحجيج، لذا يحرم على الحاج أن يصوم عرفة، يحرم على أرجح القولين، ليس يكره، يكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، يوم الذبح وأيام التشريق، قال عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة عيد، لكن عيد لمن؟ عيد الحجيج. ويوم الجمعة عيد. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها، والله أعلم. ثم قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. نكمل هذه الصور إن شاء الله، أو هذه الآية باقي قليل نقولها الآن. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله. سان وجد ميتة وهو لخاص الهلاك فلا حرج، الله غفور رحيم له. قال الله فإن الله غفور رحيم، لماذا؟ لأن الجائز له أن يأكل مقدار ضرورة، وهل يستطيع الإنسان الذي على هلكه أن يقدر الضرورة؟ لا يستطيع، فقد يتجاوز، فإن تجاوز فإن الله غفور رحيم، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته، لفظ ابن حبان. وفي لفظ ابن أحمد من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وهو إذا ما خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد الرمق به، أو له أن يشبع، أو يشبع ويتزود، ثلاثة أقوال، يأكل مقدار الحاجة، أو يأكل حتى الشبع، أو يأكل ويشبع ويحمل يخشى ما سيأتي، على أقوال كما هو مقرر في كتب الأحكام. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما كما يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. بعض الناس زمان أيام ابن كثير يعتقد أنه إذا مضى عليه ثلاثة أيام يأكل، وإذا قبل هذا التقييد شيء ما ورد فيه شرع، ما ورد فيه نص. روى أبو داود عن نجيع العانري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نصطبح ونغتبق. قال ابن عين فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية، يعني النبي قال له ما طعامكم؟ قال نأكل في الصباح والمساء. قال ذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميتة على هذه الحال، تفرد به أبو داود. وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. هذا رجل جاء فقير لا يجد طعام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة أن يأكل الميتة. وقوله غير متجانف لإثم أي غير متعاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه آية كما تبين معنا جمعت أصول المحرمات المطعومات.